السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: إذا صلي على أكثر من جنازة صلاة واحدة فهل يؤجر المسلم كما لو صلى على جنازة على كل جنازة وحدها؟ يعني هل الوعد للصلاة أو للميت فيتعدد الأجر بعدد الأموات، أو لا بد من تعدد الصلوات اللائق بفضل الله جل وعلا وكرمه أن يكون بعدد الأموات؟ من صلى على 10 جنائز صح أنه صلى على 10 من المسلمين، ولو بكل صلاة قيراط بعدد الأموات إن شاء الله تعالى، هو اللائق بفضل الله جل وعلا. يقول: ما تفسير كون التابعين أشد خوفا من الله تعالى من الصحابة؟ كما هي القصص التي تدل على ذلك؟ الكلام ليس بصحيح. قد يكون الأثر المترتب على الخوف، الأثر المرئي، هو في التابعين أكثر. يتجلى مثل هذا في كون بعض التابعين لا يحس بمن حوله وهو يصلي، وفي كون بعض التابعين يغمى عليه ويصعق عند سماع القرآن وقد يموت، وهذا لا يوجد في الصحابة. كان المراد به هذا فنعم موجود في التابعين من بعده من خيار الأمة. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل عليه القرآن وأخبر أنه قول ثقيل لا يتحمله أي قلب، هو قول ثقيل، لكن إذا نزل هذا القول الثقيل على قلوب كاملة قوية تتحمل هذا القول الثقيل تأثرت به من غير أن يعتريها نقص، لأن الغشي نقص، فتتأثر به التأثر التام من غير أن يعتريها نقص، فتستشعر عظمة هذا الكلام وتحتمل هذا الكلام العظيم لقوتها لما جعل الله فيها من القوة والتحمل. ولا أخشى الناس وأتقاهم لله الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك صحابته الكرام. انتهى الجيل الأول من الصحابة أصحاب القلوب القوية العظيمة التي تتحمل هذا الكلام العظيم وتستشعر عظمته. جاء الجيل الذي يليهم وقد ورثوا عن الجيل الأول تعظيم شعائر الله وتعظيم كلام الله واستشعار عظمة كلام الله، لكن القلوب ضعفت، فإذا نزل هذا القول الثقيل العظيم على قلوب ضعيفة مع استشعار العظمة لا بد من أن تتأثر، فيعتريها ما يعتريها من نقص بسبب هذا التأثر. ثم استمر الأمر على هذا في القرون المفضلة، ثم خلفهم خلوف قلوب ضعيفة لكن مع عدم استشعار عظمة هذا الكلام، فصار لا يؤثر فيها. وإلا فمن من الناس اليوم يتأثر بسورة هود؟ ما في حد إلا القليل النادر. ولقد عهد الناس في ليلة 12 و13 من رمضان حينما تقرأ هذه السورة، ليلة 12 حينما تقرأ هذه السورة ترتج المساجد من البكاء، يستشعرون. ومنهم من يحصل له شيء من النقص لاستشعار عظمة القرآن. من من الناس اليوم يستشعر عظمة قوله جل وعلا فإذا نقر في الناقور؟ لا تحرك شعرة في أي مسلم الآن إلا من رحمه الله، يبدأ القارئ في السورة وينتهي ما كأنه يقرأ، وليس هذا قوة في القلوب، لا أبدا، القلوب أضعف مما هي عليه في عصر التابعين. لكن مع ضعف هذه القلوب عدم استشعار عظمة هذا الكلام. وإلا لو نزلت بالمرء أدنى مصيبة من أمور الدنيا هل يتحمل؟ ما يتحمل إلا القليل النادر. هذا الذي يظهر من تراجم السلف لا شك أن هذا له نصيب. السؤال هذا يقول: ما هو تفسير كون التابعين أشد خوفا من الله من الصحابة؟ هم ليسوا أشد خوفا من الله جل وعلا، لكن آثار هذا الخوف تظهر عليهم أشد من ظهورها في عصر الصحابة.

لكن المعروف في مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يقطع لأحد لا بجنة ولا نار. أنتم شهداء الله فيكم هم شاهدوا، لكن توجت هذه الشهادة بإقراره عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال من اتفقت ألسنة الناس على مدح الشهود ويبقى أن ما عند الله عنده، والمقرر عند أهل السنة والجماعة أنهم لا يقطعون لأحد. إذا ماتت بالنفاس يعني بالسبب، النفاس هو خروج الدم الذي هو سببه الولادة، فمن باب أولى إذا ماتت حال الولادة. نعم، القول الأول أنها النفاس خلاص ولدت وماتت، ولها من حال الولادة إلى أن ينتهي النفاس، هذا القول الأول. القول الثاني الذي مات ولده في البطن أو ماتت بسببه، والأقوال مثل ما سمعتم، لكن قول الأكثر أنها تموت في النفاس يعني من أثر الولادة. وفي حكم الهدم السيارات والسيارات وغيرها مما يتسبب في البراكين والبراكين والزلازل، مقصود من كل هذه إذا كان الإنسان على خير ترجى له الشهادة، لكن مثل هذه الأمور لا يغتر بها. أقول مثل هذه الشهادات لا يغتر بها، لا يغتر بها سيء العمل، لا يغتر بمثل هذا الكلام سيء العمل، وإن أحسن الرجاء وسع الرجاء بالله جل وعلا، لكن يبقى أنه يخونه عمله، فلا بد من إحسان العمل لترجى هذه الأمور. على كل حال للإنسان أن يحتاط لنفسه فيرجو ويغلب على ظنه إن شاء الله ويؤمل من ربه خير، أما القطع فليس له. حالكم عن كان الإنسان بينظر إلى وسائل الإعلام الموجودة الآن التي تطلق على غير المسلمين، نعم، وتطلق على ناس الفجار لا يصلون ولا يعرفون الله طرفة عين، كلام على ما عند الإنسان من عمل. هذه لا شك أنها الشهادة تاج، نعم، لكن تاج يوضع على إيش؟ لابد من سابقة، لابد من عمل. كانت الشهادة لا تكفر الدين، 3 دراهم تحتاج إلى أن توفى لتتم الشهادة، فلا مسألة تحتاج إلى سابقة. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.